ولما كانت تمام المئة السابعة من ليالي شهرزاد الرائعة، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الرواية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ملكة الحيات لما سمعت قصة حليمة وحكاية أختها كريمة وما فعلته بهما ريمة، أرادت أن تقطع اللجاج، فقصدت إلى أبي فراج، فجاء بقدر من الماء وقرأ عليه بعض الأسماء ونظرت فيه الإثنتان، فإذا هما تريان جزيرة النسيان وكريمة في سجن الملك جولان، وما كان بينها وبين الأمير زهران، ومرض الأمير كروان الذي حير أطباء هذا الزمان، والجائزة التي رصدها السلطان لمن يطب لابن السلطان. وقبلت الملكة ياسمين وهي ملكة الحيات أن تصاحب حليمة إلى وادي الأعشاب والنبات، فأحضرت ثوب حية وجاءت بصينية وطارت معهما إلى هذا الوادي، وبدأ أبو فراج يهمهم وينادي. عملت اللي عليكم، انصرفوا بارك الله فيكم، انصرفوا بارك الله فيكم. ياه، ده احنا قطعنا مسافات، الوقت فات. هو ده وادي الاعشاب والنبات؟ هو ده يا ملكة الحيات. يا واسع الرحمات، يا واسع الرحمات، انتوا عارفين انتوا هتعملوا ايه دلوقت بالظبط؟ وانت عارف انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا يا مولاتي عملت كل اللي اقدر عليه. في ايه؟ لازم الحق يرجع لاصحابه، ولازم المجرم ينال عقابه. جوهرة التاج اللي خدتها ريمة في الحقيقة بتاعت كريمة، وما يصحش المجرم ياخد تمن الجريمة. الدنيا ما تديش محتاج. انت تروح دلوقتي اهو تجيب جوهرة التاج. جوهرة التاج اللي خدتها ريمة وحليمة. انا حلبس ثوب الحية واقعد في الصينية وتشيلني هي وانا في صورة حية. طب يلا يا مولاي. يلا ايه؟ انتوا هتعملوا ايه؟ هننفذ اللي قلت عليه. مش ممكن تدخلوا وادي الاعشاب مدام القمر غاب. لازم تستنوا اما يطلع القمر ويرش ضوء فوق الشجر عشان القفاية تشوف الملكة فوق الصينية، وما حدش منهم يتعرض لك بأذية. سمع يا مولاتي الملكة ياسمين. خلاص قدامكم ساعة ولا اتنين. طب احنا منتظرين، روح انت هات الجوهرة اللي خدتها ريمة وانا هستنى هنا انا وحليمة. السماء والطاعة في الوقت والساعة. راح راح على جناح رياح، على جناح. افتحي يا فاطمة. فاطمة عم مشكاح. هي مش موجودة اللي اسمها ريمة؟ لا، خرجت خالتي ريمة. طب يلا يلا يا فاطمة. يلا يلا. ايه؟ قومي قومي ننفد بجلدنا، انت ما عدلكيش قعد هنا ولا انا. عم مشكاح، انت ما تعرفيش اخواتك راحوا فين. انا ببكي بدمع العين على اخواتي الاتنين. انت دلوقتي الدور جه عليكي، ما ترميش نفسك في النار برجليكي. قومي قومي. طب بس سيب هدومي. ريمة مخبية في اوضتها جوهرة كريمة. ريمة؟ ريمة، احنا نخش اوضتها ونفحر على الجوهرة وناخدها ونسافر من البلد دي ونبيعها ونبعد عن ريمة وعمايلها. طب اوعى اوعى سيبني. انت خايفة مني؟ خلي امانك بالله يا بنتي. طيب انا ماشي معاك، سيبني. وادي اوضتها. انت هتعمل ايه؟ هفتح بابها. بس تعالي. هي فين الجوهرة اللي بتقول عليها؟ هي هنا هو بتخبيها. هنا هو اهو، شوفي شوفي هنا هو. بس هنا اهي اهي كم هلا. ايه الجوهرة؟ ما انتش لاقيها؟ انا عارف انها هنا بتخبيها. هي يمكن خدتها معايا، ويمكن تكون في حتة تانية مخبياها. فين فين يا مشكاح؟ فين مشكاح؟ ريمة. ايوه ريمة، انت بتعمل ايه انت وفاطيمة؟ انتوا الله، انت بتسرق الجوهرة؟ فين هي الجوهرة؟ ايه اللي جرى؟ فين هي؟ اوعى انت وهي. الجوهرة الجوهرة الجوهرة، تكوني شلتيها في حتة تانية؟ ده انا لسه حطاها هنا بايديا، ولولا اني زبطتك دلوقتي وانت بتحاول تسرقها كنت قلت مفيش حد غيرك اخذ اخذ ريمة. ادي نهاية الجريمة، تعيش شحاتة وتعيشني شحات معاها، وهي عندها اللي يغنيها. دي اغمى عليها. ادلقي حلة مية فوقيها ولا سيبيها؟ يا حرام، ده انت تسيبي الحية وتقتليها. عم مشكاح اهي عندك، فوقيها. مولاتي ملكة الحيات ابو فراج، الدنيا ما تديش محتاج. انت عملت ايه يا ابو فراج؟ ادي جوهره التاج. طب اديها ليمة عشان تبقى تسلمها لك ريمة. اتفضلي بامر ملكه الحيات. هات. الله، القمر طلع اهو يا مولاتي. طب يلا حضري الصينيه وانا هلبس ثوب الحيه وتبقى صورتي صوره حيه. شوف يا إنسية، شوفي، بسم الله الرحمن الرحيم. انتي خايفة يا إنسية عشان بقيت في صورة حية؟ إذا كنت خايفة وجودك يطمني يا مولاتي. طب يلا يلا هاتي. قربي منها الصينية عشان تقعد فيها الحية. بس يلا بقى شيليني على راسك يا إنسية عشان تمشي بيا. على راسي وعينيا. طريق السلامة. هو انت مش جاي معانا؟ انت مفيش حاجة تقدر تأذيكي عشان ملكة الحياة اللي انت شايلاها هتحميكي. طب استنانا انت يا ابو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. يلا بينا. اعتمدنا على ربنا. أيوة امشي من هنا. سبحان من طلعنا من أرض سودة أشكال والوان. سبحان من جعل فينا دوافع الدعية. سبحان العالمين. سبحان الله. شوفي شوفي، احنا دلوقتي داخلين على وادي الأعشاب والنبات. وادي الأعشاب والنبات؟ ما انتي سامعة أصوات؟ ده في فعلا تعابين وحيات. ما تخافيش يا إنسية، طول ما أنا في الصينية انتي محمية. شوفي ازاي الأفاعي بيبصلنا ويقفوا على رجولهم قدامنا. دي تحية بيقدموها لنا. ما تخافيش، دي نبات انت دوستي فوقيه. شوفي شوفي هيقول ايه. انا نبات العرعر الاخضر اداوي من داء السكر. شفتي ازاي اي نبات تدوسي عليه يقولك اسمه ايه وينفع في ايه؟ سبحانك يا قادر يا عزيز. يلا انتي فاكره اسم النبات اللي قالك عليه؟ امال ايه اسمه؟ نبات السردان. دلوقتي يظهر ويبان. امشي. شايفه يا انسيه جميع الاعشاب اللي في الدنيا. امشي يا انسيه. هو ده. شيلي رجلك من عليه عشان تسكتيه. هي يلا يلا خدي اللي تقدري عليه. بس يلا بقى عشان نلحق ابو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. يا ابو فراج يا ابو فراج. الدنيا ما تديش محتاج يا ابو فراج. انتي جبتي دواء الامير كروان؟ اهو نبات السردان. طبعا اذنك يا ملكة الحيات، انا هاخدها ومعاها النبات، اعمل لها من حب والدهان واخليها تتنكر في صورة طبيب وتروح تعالج ابن السلطان. والطبيب ده ما تعرفوش يا جنجان؟ ما نعرفوش يا ملك الجان. شيء عجيب، ازاي يتجرأ طبيب وهو عارف انه اذا فشل في علاجه هيدفع الثمن حياته؟ نخليهم يا مولانا يطردوه؟ لا، دخلوه. الطبيب بأمر السلطان. المجد لك يا ملك الجان. انت اللي جاي تداوي الامير كروان؟ بمشيئة الرحمن. انت عارف لو فشلت هيحصل لك ايه؟ انا قاري الاعلان وعارف اللي فيه. يا ابني انت شاب جميل وخسارة شبابك. انا مرتبط باعلانك. يا ابني راجع نفسك. انا مرتبط بوعيدك ووعدك. ذنبك على جنبك يا جنجان. امرك يا ملك الجان. خدوه للامير كروان. اتفضل يا سيدنا الطبيب. فرج ربنا قريب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب. وهكذا دخلت حاليمة على الأمير، فإذا هو طريح كثير، فأخرجت من جعبتها الدهان الذي كونته من حب السردان وتقدمت إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 700 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.